يعني لم ترفض وأن الوصيد كان كاذبا عليها فالطلاق لا يقع والحالة هذه لأنه يشفي طلاق المكره. تبقى تبياه كاشا يعني هنا الأخ ينتظر الجواب وأصبروا عليه قليلا. ليني في المصلى وكان يأكل معه الحربة فتنصب بين يديه يصلي إليها، هذا تطبيق منه عليه السلام لما أمر به أمته من قوله كما سبق: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليد من سترته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته. نعم غيره. الصف الأول من جبال أمامه، لا هنا عندنا في جدة هنا عندنا في المساجد بعضها يكون المسجد في النص، يعني يحطوا الصلاة في النص ما يحطوا أمام المسجد في أمام الجد، فما تستطيع ما تتمتع من الفكرة، يكون أمامك ما في حاجة، يكون هم زي كده مثلا الآن هنا النص المسجد هناك الجد، هذاك الجد حق المسجد وهنا يحطوا في النص يحطوا الصلاة، بعد مرات ما تتمكن من الستر. تتكلم عن الإمام ولا المقتدي المسبوق؟ لا الآن لما تيجي تبي تصلي السنة عجبني يا ما يزيد. نعم تتكلم عن الإمام ولا عن المسبوق ولا عن المنفرد وحده؟ الآن لما أجي أنا أصلي طيب دخلت المسجد أنا بصلي ركعتين في المسجد إيه؟ فلا أستطيع أن أجد سترة. ليه؟ لأنه الصف في المسجد في النص، الصلاة في النص ليس في أمام المسجد. الواقع من هذا الكلام أنت بتقول تريد أن تصلي السنة لا تستطيع أن تقدم إلى الجلال؟ أين ما تستطيع لأنه حيروح عليك الصف الأول، الصف الأول حيذهب وقيمة الصلاة أنت حتكون ذهبت لين عند الأمام المسجد الآن المنبر فين؟ المسجد الصف أنت الآن عليك أين فلا ذكرت من قبل هتروح عليك الصف الأول حيروح عليك الصف الأول ما ذكرت من قبل يا أخي طيب جزاك الله لذلك أنا ما عقلت ما تقول أنا أتصور أنهم يصلون في منتصف المسجد وأنت تريد أن تصلي سنة فأقول تقدم أخيرا قلت يروح عليه الصف الأول أنا فهمت لأنه هنا عندنا الصلاة يمكن تختلف عن المواضع عندك اليوم لأنه عندنا المساجد وكل المساجد هكذا الله غالبا المساجد عندنا هنا كبيرة مساجد كبيرة على كل حال بارك الله فيكم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه معنى كلامي لأني لا أستطيع الآن نبضه على أحسن محامة. لماذا أنت جئت فطبقت الحديث في أحرج الظروف؟ ألا ترى المسجد النبوي، ألا ترى مساجد البلاد الأخرى أنهم فيها ثوارث فيها أعمدة؟ ها؟ نحن مثلا نصلي في المسجد الركاز. ما أرى هذه الظاهرة التي تصفها موجودة في المسجد. معليش لكن لماذا أخذت هذا المثال الضيق؟ قل يا أخي لا تعمد، قل إنه أنا إذا كنت هكذا هل أصلي إلى سترة ويفوتني الصف الأول أم أقف أصلي في مكاني في الصف الأول حتى ما يكون في الصف الأول وأعرض عن اتخاذ السترة؟ هكذا ينبغي أن تسأل، مش تعرض الصورة كأنها تعم الدنيا والدنيا على العكس ما تقول، لذلك ما فهمت عليك ما تقول. اسمح لي يا أخي ما أقول لك حسن السؤال، حسن السؤال نصف العلم، فأنت فاجأتنا بصورة غريبة جدا. قل إذا كنت هكذا، أنا أعطيك الجواب الآن على الرغم مما وصفنا، أسألك الآن السترة ما حكمها بعد أن سمعت قوله عليه السلام: فليد من سترته فليصلى إلى سترته،